إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأذان من شعائر الله تبارك وتعالى العظيمة، ومن شعائر دين الإسلام الكريمة، وهو في اللغة بمعنى الإعلام، يقال آذن يؤذن إيذانا، وأذن يؤذن تأذينا، ويقال الأذان والتأذين والأذين، واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع. يعني الأذان في اللغة هو الإعلام، فهو إعلام بدخول وقت الصلاة، هذا في اللغة. ومنه قول الله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إعلام من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان إلى الناس يوم الحج الأكبر. وقوله تبارك وتعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، كما في قصة يوسف عليه السلام عندما أذن مؤذن، يعني أعلم معلم وبين مبين، أيتها العير إنكم لسارقون. فالأذان في اللغة هو الإعلام، وأما في الشرع فهو إعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، مصدره النقل عن صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، مصدر هذه الألفاظ المخصوصة هو صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا معنى الأذان في اللغة ومعنى الأذان في الشريعة. أما في اللغة فمعنى الأذان الإعلام، الإعلام مطلق الإعلام، عندما تعلم إنسانا بشيء فقد آذنته بذلك الشيء. وأما في الشرع فالأذان هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، مصدره النقل عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. في الأذان من الحكم والأسرار على قلة الألفاظ فيه وكثرة المعاني التي في مبانيه، فيه من الحكم والأسرار ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى الذي شرعه لخلقه. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سن لنا عندما نسمع الأذان أن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان بأنه دعوة تامة. فالأذان كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله وغيره كذلك، على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية، الله أكبر، فبدأ بالأكبرية، وهي تتضمن، أي هذه الأكبرية تتضمن وجود الله تبارك وتعالى وكماله. ثم ثنى بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، ونفي الشريك، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم بعد ذلك، وبعدما أثبت الرسالة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا إلى الطاعة المخصوصة التي من أجلها شرع الأذان، وهي الصلاة، بعقب الشهادة بالرسالة لرسول الله. فبعد أن قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال: حي على الصلاة. وحي بمعنى أقبل، هلموا وأقبلوا وتعالوا إلى الصلاة. فأتى بهذه الدعوة إلى هذه الطاعة المخصوصة التي لأجلها شرع الأذان وشرعت الإقامة وهي الصلاة أتى بها عقب الشهادة بالرسالة لرسول الله، لأن هذه الطاعة المخصوصة وهي الصلاة لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من إثبات الرسالة أولا ثم بعد ذلك تأتي هذه الطاعة المخصوصة، لأننا لم نعرف الصلاة إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بعد الصلاة إلى الفلاح، حي على الفلاح، والفلاح هو البقاء الدائم، أن يبقى الإنسان دائما سرمدا عند ربه في جنات الخلد كأثر وثمرة من الإقبال على الصلاة وإقامتها. وفيه الإشارة إلى المعاد، لأن هذا لا يكون إلا بعد أن يقيم الله رب العالمين العباد من قبورهم ويبعثهم الله رب العالمين، ثم يأتي بعد ذلك الإعادة، تأتي على سبيل التوكيد في آخر الأذان: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، يحصل من الأذان من الحكم الظاهرة إعلام بدخول الوقت ثم دعاء إلى الجماعة من أجل أن يذهب المسلمون من غير ذوي الأعذار إلى الصلاة في المساجد مساجد الله وإقامة الجماعات في تلك المساجد. ثم الأذان في حد ذاته إظهار لشعائر دين الإسلام العظيم، لأن شعيرة الأذان من أكبر شعائر دين الله تبارك وتعالى. متى شرع الأذان؟ شرع الأذان في السنة الأولى من الهجر، بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون الأولون قبل الهجرة في مكة يصلون ويتحينون وقت الصلاة، يقدرون لها قدرها، يصلون من غير ما أذان في مكة، حتى إذا ما هاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة شرع الله تبارك وتعالى له الأذان في السنة الأولى على الراجح. فعلى الراجح من مذاهب أهل العلم أن الأذان شرع للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا، شرع في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الأولى من الهجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى، وقيل بل كان في السنة الثانية، ولكن الراجح أن الأذان إنما فرض في السنة الأولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما تتأمل في شعيرة الأذان وتتأمل في هذا الأمر الكبير من دين الإسلام ستمر بك أحاديث غير ثابتة، وهذه الأحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، ولكن هذه الأحاديث ضعيفة معلولة لا يصح منها شيء. قال الحافظ رحمه الله: وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ستجد هذه الأحاديث وذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح، منها للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا. هذا حديث في إسناده طلحة بن زيد وهو متروك، فهذا حديث لا يلتفت إليه. وللدارقطني في الأطراف من حديث أنس أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة، وإسناده ضعيف أيضا. ولابن مردوي وابن مردوية كما ينطقها المحدثون، لأن المحدثين يكرهون ويه يقولون هو شيطان، فلابن مردوية من حديث عائشة مرفوعا: لما أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم، أي جبريل، فقدمني فصليت، وفيه من لا يعرف، فهذا حديث أيضا ضعيف. وللبزار وغيره من حديث علي قال: لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها، فذكر الحديث وفيه: إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، ثم أخذ الملك بيده فأما بأهل السماء. في إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضا. وإذا فلا يلتفت إلى شيء من هذه الأحاديث التي تدل على أن الأذان إنما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، والصحيح الراجح أنه إنما فرض في السنة الأولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الحافظ رحمه الله: الحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث، وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة النبوية، وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد. هذا كلام الحافظ. إذن شرع الأذان في السنة الأولى من هجرة الرسول عليه الصلاة وأبهى السلام في المدينة النبوية في السنة الأولى من الهجرة على الراجح، ولا تلتفت إلى تلك الأحاديث الضعيفة فإنها معلولة التي تقول إن الأذان شرع عندما فرضت الصلاة، يعني شرع بمكة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما سبب المشروعية؟ ما السبب الظاهر الذي لأجله شرع الله تبارك وتعالى الأذان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يعني بعد الهجرة يجتمعون فيتحينون الصلاة. يتحينون الصلاة يعني يقدرون أحيانها، والحين هو الزمان هو الوقت. يتحينون الصلاة يعني يقدرون أوقات الصلاة ليأتوا إليها، ليس ينادى لها، لم يكن هنالك أذان. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، جرس مثل جرس النصارى. وقال بعضهم: بل اتخذوا بوقا مثل قرن اليهود، وهو الصور أو البوق الذي ينفخ فيه. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته برواية عبد الله بن عمر، أخرجه الشيخان والإمام أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه النسائي والترمذي. وقد أشكل على بعض أهل العلم لأنهم ظنوا أن النداء بالصلاة في هذا الحديث هو النداء الأخير بالتكبير، وكذلك بإثبات الوحدانية لله العلي الكبير، يعني بألفاظ الأذان التي يؤذن بها للصلاة اليوم، وليس كذلك. قال النووي: هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان، وكان قبل شرع الأذان. هم عندما جلسوا يتشاورون في هذا الأمر العظيم، كيف نجتمع إلى الصلاة حتى نصلي جماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك قبل أن يشرع الله رب العالمين لهم الأذان للصلاة، كيف نجتمع؟ فقالوا: والله نحن يمكن أن نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل نتخذ بوقا مثل بوق اليهود. وقال عمر رضوان الله عليه: بل نبعث رجلا ينادي أن الصلاة قد جاء أوان صلاتها، أن الصلاة قد حان حينها. فأخذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المشورة من عمر رضوان الله عليه، وقال: يا بلال قم فنادي بالصلاة. هو يعلم فقط بالصلاة، يقول: إن الصلاة قد جاء وقتها يا عباد الله، ولكن لم يكن الأمر قد استقر في الأذان كما في حديث عبد الله بن زيد الآتي إن شاء الله تبارك وتعالى. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذهب إلى هذا الأمر، فلنتخذ ناقوسا من أجل أن نعلم الناس بدخول وقت الصلاة. قال: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي ما الذي حدث؟ لأنه هو الذي جاء بألفاظ الأذان على حسب الرؤيا، وأخذ بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال عبد الله: ثم استأخر عني غير بعيد، يعني مضى إلى مكان غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة، يعلمه ألفاظ الإقامة بعد أن علمه ألفاظ الأذان. قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: فلما أصبحت أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. يعني بلال أجمل منك صوتا وأعلى منك نبرة، فقم فألق ما قد رأيت في الرؤيا، وهي رؤيا حق إن شاء الله تبارك وتعالى، فألقها إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، يعني يلقي عليه الأذان الذي علمه إياه الملك الذي جاءه في الرؤيا، وبلال يأخذ منه جملة جملة ثم ينادي بها، يعلي بها صوته ويرسله رضوان الله عليه. عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الذي رأى الرؤيا ألقاها إلى بلال رضوان الله عليه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول أذان انطلق في هذه الدنيا في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل الجمع، جمع المسلمين إلى الصلاة، لما نادى به بلال رضوان الله عليه سمعه عمر رضي الله عنه في بيته، فخرج يجر رداءه، والرداء هو ذلك الثوب الذي يكون بأعلى الجسد، وأما الذي يكون في أسفل الجسد يستر العورة فهو الإزار. فخرج عمر رضوان الله عليه عجلا مسرعا يجر رداءه وراءه رضوان الله عليه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى، يعني أنا رأيت هذا الذي ينادي به بلال، أنا رأيته في الرؤيا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلله الحمد. هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وكذلك الدارمي في سننه وأبو داود وابن ماجة والترمذي وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، يعني نأتي براية فنجعلها فوق المسجد أو أمامه أو فوق أعلى بيت في المكان، ثم الناس يتوجهون، فإذا رأوا أن الراية قد ارتفعت فقد حان حين الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم، أي أعلم بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فذكر له القنع وهو الشبور وهو بوق اليهود، فلم يعجبه ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله ابن زيد وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأري الأذان في منامه، جاءه الملك عليه ثوبان أخضران، ف فأعلمه بألفاظ الأذان وكذلك بألفاظ الإقامة. قال فغدا يعني أتى مبكرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى من تلك الرؤيا. فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان، يعني لا أنا بالنائم ولا أنا باليقظان، وإنما في مرحلة بين بين، إذ أتاني آت فأراني الأذان. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه، أي رأى الأذان قبل ذلك، فكتمه 20 يوما. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. فأذن بلال قال ابن بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله ابن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله الرسول صلى الله عليه وسلم مؤذنا. الأنصار لأن الأذان وأن تكون مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا أمر عظيم جدا. رأى الرؤيا عبد الله ابن زيد الأنصاري رضوان الله عليه، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يا عبد الله ألقي هذه الألفاظ التي رأيت في الرؤيا من أمر الأذان إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. تقول الأنصار إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحرم الذي رأى الرؤيا من أن يكون مؤذنا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلة لشيء فيه، وإنما كان مؤهلا لأن يكون مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحق بذلك لأنه هو الذي رأى الرؤيا. ولكن تقول الأنصار إن الذي منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمر عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الذي رأى الرؤيا رؤيا الأذان أن يؤذن بما رأى من أمر الأذان وأن يقيم أنه كان مريضا. يقولون كان يومئذ مريضا، ولولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا رضوان الله على الصحابة أجمعين. هناك أحاديث كثيرة عظيمة صحيحة وثابتة، ومنها ما هو حسن أيضا وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الأذان. من هذه الأحاديث أحاديث تدل على أن الأذان سبب للغفران ودخول الجنان، جنان الخلد عند الرحيم الرحمن. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. يستغفر للمؤذن كل رطب ويابس سمعه، يعني كل جماد وكل حي مر عليه الأذان وبلغه صوت المؤذن فإن الله تبارك وتعالى يجعله مستغفرا له، وهذا من عظيم فضل الله رب العالمين. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته، يعني إلى المجال والمنتهى الذي يبلغه الصوت حتى ولو كان في مكبر للصوت يبلغ ما لا يعلم ذلك إلا الله. الله تبارك وتعالى كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس، فما من رطب ولا يابس يمر عليه صوت المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا وهو يقول صدقت. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله أجر من صلى معه. المؤذن له أجر من صلى معه، يعني من جاء إلى الصلاة بأذان المؤذن وإعلامه، من جاء إلى الصلاة فللمؤذن مثل أجر من جاء إلى الصلاة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا حديث صحيح لغيره، أخرجه الإمام أحمد والنسائي في سنن. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه، وأجره مثل أجر من صلى معه. وهذا حديث صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا وهو في مسير له، كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسير في سفر له، فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، يعني هذا الذي ينادي بالأذان بهذه الألفاظ الله أكبر الله أكبر على الفطرة. فقال المؤذن، قال الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خرج من النار. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فاستبق القوم إلى الرجل، أخذ بعضهم يسابق بعضا من أجل أن يذهبوا إلى الرجل الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد خرج من النار، لكي يعلموا من هو. فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. راعي غنم في الصحراء حضرته الصلاة، نظر إلى الشمس يتحين الحين في الصلاة ويراعي الوقت، فعلم أن وقت الصلاة قد جاء فقام يؤذن، وليس معه من أحد من الخلق إلا الأغنام التي معه، ولم يكن يعلم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صوته من بعيد فقال فيه ما قال. لما قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وابن خزيمة كذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام بلال ينادي، يعني يؤذن، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. من ردد ألفاظ الأذان بعد أن يؤذن المؤذن، يعني يردد الألفاظ على حسب ما هو معلوم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين على ما يقول، دخل الجنة. وهذا حديث صحيح، أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني ما في الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام يعني الاقتراع. ثم لم يجدوا إلا أن تكون قرعة، إذا كثر العدد عن أن يكون مشتملا عليه الصف الأول، كثر العدد عن أن يستوعبه الصف الأول، وجاءوا جميعا مبكرين، فهم يقترعون يصنعون قرعة فيما بينهم من أجل أن يتقدم صاحب السهم الذي تخرج عليه القرعة من أجل أن يصلي في الصف الأول. وكذلك بالنسبة للأذان، بالنسبة للإعلام، بالنسبة للنداء، لو أنهم كانوا جميعا من أصحاب الصوت الندي وهم جميعا من أهل الاستحقاق للأذان، ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا من أجل أن يتقدم واحد منهم ليؤذن ليحصل على الفضيلة، لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير للصلوات، لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أخرجه البخاري ومسلم. العتمة هي صلاة العشاء الآخرة. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح، ما في صلاة العشاء الآخرة وما في صلاة الصبح من الفضل بشهود الجماعة في المسجد، لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما، يعني لأتوا إلى العشاء في المسجد وإلى الصبح في المسجد ولو حبوا. حبوا على اليدين والرجلين أو على أستاههم، يجلسون على مقاعدهم من العجز، لأنهم عجزا لا يستطيعون، حتى لو كان الواحد منهم عاجزا، ولكن يعلم الفضل الذي يتحصل عليه إذا شهد صلاة الصبح وصلاة العشاء الآخرة في المسجد، ثم لم يجد إلا أن يأتي على أسته على دبره على مقعدته، إنما يرفع نفسه على يديه من أجل أن يتحرك إلى الأمام يسيرا حتى يصل إلى المسجد، لو علم ما في العتمة ما في العشاء الآخرة والصبح من الفضل، ثم لم يجد إلا أن يفعل ذلك لكان ذلك يسيرا على ما في ذلك من الفضل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس جهلة بفضل الأذان، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يعجب ربكم وإذا مرت عليك هذه الصفات مسندة إلى الله تبارك وتعالى فخذها في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، يضحك ربكم، يعجب ربكم، ينزل ربكم إلى سماء الدنيا، فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نشبه ولا نجسم ولا نمثل، ونأخذ الصفات التي ذكرها ربنا لنفسه جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله، فربنا أدرى بذاته، ونبينا صلى الله عليه وسلم أدرى بربه من كل خلقه، وإذا كان كذلك فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير ما تشبيه ولا تجسيم ولا تمثيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، كل ذلك في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعجب ربكم من راعي غنم برأس شظية للجبل، وأما الشظية فهي قطعة من الجبل انفصلت عنه ولم تنفصل منه، يعني خرجت عن موضعها ولكنها ما زالت موصولة بالجبل في جزء منه، فهذه الشظية تكون كالشرفة ولكنها في عليا الجبل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل يعني لملائكته انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي، وفيه فضل الله تبارك وتعالى على خلقه عندما يخاف الخلق ربهم جل وعلا بينهم وبينه، فهذا الرجل ليس معه أحد ولكن يخاف من الله تبارك وتعالى يؤذن ويقيم الصلاة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. وهذا حديث صحيح لغيره أخرجه ابن ماجة وكذلك الحاكم في المستدرك والدارقطني، وهو حديث ثابت صحيح لغيره كما مر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل والدي من هذا الصنف، فإنما كان يؤذن محتسبا ولا نزكيه على الله. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. فاللهم بارك لنا في هذه الشعيرة العظيمة يا رب العالمين. ومن فضائل الأذان ومن خيره إقبال الملائكة وإدبار الشياطين عند سماع التأذين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نودي بالصلاة، يعني إذا أذن للصلاة، أدبر الشيطان وله ضراط، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب يعني إذا أقيمت الصلاة أدبر، مضى بعيدا مطرودا مدحورا، فإذا قضي التثويب أقبل، عاد مرة أخرى حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، حتى يقف الإنسان في الصلاة لا يدري كم صلى. هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ وكذا الشيخان في صحيحيهما وأبو داود والنسائي. وأنت تعلم أن الشيطان إذا ما أقبل الإنسان على الطاعة عرض له، ولذلك لما سأل اليهود عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا له، أي قال اليهود له، لماذا يعرض لكم الشيطان في الصلاة ولا يعرض لنا؟ فقال إن اللص لا يحوم حول البيت الخرب، إنما يحوم اللص حول البيت العامر. يعني لماذا يعرض لكم أصلا في صلاتكم؟ وهل أنتم في صلاة حتى يعرض لكم؟ لقد فرغ من قضيتكم، ولكن هو في هؤلاء المسلمين الموحدين. وهل يعرض اللص للبيت الخرب؟ إنما يعرض اللص للبيت العامر. فعبد الله بن عباس يدل على هذه القاعدة العظيمة. جاء رجل إلى أبي حنيفة رحمه الله، وكان من أذكى العلماء رحمه الله، فقال له: يا إمام، لقد كنت قد دفنت مالا لي في موضع ولكني لا أذكره، فأين دفنت المال؟ فقال: يا ولدي، ليس فيها فتوى، ومن أين أعلم أين دفنت مالك؟ ولكن أنا أدلك لعل الله تبارك وتعالى يفتح عليك ويذكرك. قال: ما تدلني عليه؟ فقال: إذا صليت العشاء الآخرة فتوضأ وأسبغ الوضوء، ثم قف مصليا بين يدي الله جل وعلا متهجدا لله تبارك وتعالى، وانظر ما يصنع الله تبارك وتعالى بك. فذهب الرجل ثم جاء إلى أبي حنيفة رحمه الله في صلاة الصبح، فقال: ما صنعت؟ قال: يا إمام، لقد وجدت المال، تذكرت المال، ثم ذهبت فاستخرجت ثم أتيت إليك. فقال له: احكي لي ما كان. فقال: إني فعلت كما أمرتني، لما فرغت من صلاة العشاء الآخرة وذهبت إلى بيتي توضأت وأسبغت الوضوء ثم قمت أصلي، لما صليت ركعتين وأردت أن أدخل فيما بعد تذكرت الموضع. قال: فماذا صنع؟ قال: انصرفت في التو واللحظة، فذهبت إلى الموضع واستخرجت المال ثم نمت إلى الصبح إلى هذا الوقت. فقال له: فهل أتممت الليلة صلاة لله وشكرا؟ كنت أعلم أن الشيطان لن يدعك تتم الليلة لله رب العالمين الصلاة. الشيطان إذا أردت أن تذكر الله تبارك وتعالى وأنت فيك حالة من حالات الأرق بليل، إذا أخذت في الذكر نمت، وأما إذا ظللت بعيدا عن الذكر فإنه يتلعب بالأبعاد كما يتلعب الصبيان بالكرة. فهذا كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، فإذا قضي الأذان عاد، فإذا أقيم للصلاة أدبر، ثم إذا ما فرغ من الإقامة عاد، ثم يدخل فيخطر بين الإنسان ونفسه: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكره من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، والروحاء من المدينة على 36 ميلا. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم رحمة الله عليه. يعني إذا سمع الأذان ذهب مثل هذه المسافة 36 ميلا، مسافة بعيدة جدا، يذهب إلى مثل الروحاء من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الروحاء موضع وهو بجوار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على مبعدة 36 ميلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه يمضي بعيدا، يمضي بعيدا جدا. فإذا منطلق الأذان من مساجد القرية أو من مساجد المدينة فأين يذهب؟ لابد أنه يذهب بعيدا جدا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي، يعني بأرض قفر، القي هو الأرض القفر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. إذا كان الرجل في حقله، إذا كان في أرض قفر ليس حوله من الإنس أحد يسمعه فيلبي نداء الله إذا أذن، إذا كان الرجل وحده في حقل فأقام ولم يؤذن فأقام صلى معه ملكاه، صلى معه ملكاه، وأما إذا أذن وأقام صلى معه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. فهذا حديث ثابت صحيح أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والطبراني وابن أبي شيبة في المصنف. الدعاء بعد الأذان مستجاب. يقول أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وفي رواية: مستجاب. فادعوا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الأذان فعليك أن تأتي بما دلك عليه من السنة، ثم بعد ذلك ادعو بما شئت، لأن هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح لغيره، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وكذلك ابن خزيمة وابن حبان، والزيادة في قوله صلى الله عليه وسلم: فادعوا لهما، يعني لابن حبان وابن خزيمة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته. عند حضور النداء، الساعة التي يؤذن فيها للصلاة، تفتح أبواب السماء والصف في سبيل الله، يعني عند الالتحام في المعركة في الجهاد في سبيل الله. وأما التي تتكرر معنا بفضل الله تبارك وتعالى، وينبغي علينا أن ننتهز هذه الفرصة من أجل أن ندعو لا بإثم ولا قطيعة رحم، ولكن من أجل أن يأخذ الله تبارك وتعالى بأيدينا إليه، وأن يهدي قلوبنا ويصلح أحوالنا، وأن يهدي أمتنا إلى سواء الصراط، وأن يصرف عنها أعداءها. هذه الساعة التي ينبغي أن ننتهزها هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: عند حضور النداء، يعني عند أوان الأذان للصلاة. وهذا حديث صحيح لغيره، رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، إن المؤذنين يتحصلون على فضل وأجر لا نتحصل عليه. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. قل كما يقول، ردد خلف المؤذن ما يقول، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فأنت عندما تسمع الحيعلتين تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا ما انتهيت من الترديد خلف المؤذن سل تعطى، سل تعطى مباشرة وفورا كما هو معلوم، لأن الله تبارك وتعالى إذا مد العبد المسلم يديه إليه، إما أن يعجل له مسألته، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من الأذى والشر بقدرها. فإذا دعوت فأنت رابح في كل حال، حتى لو لم يعجل لك، حتى لو لم يعجل لك ما طلب، لأنك ربما تدعو بالشر دعاءك بالخير، وكان الإنسان عجولا. يعني لعل إنسانا مثلا يدعو ربه تبارك وتعالى أن يرزقه سيارة، ولو رزقه الله رب العالمين سيارة لكان فيها حتفه، أو لكان فيها عجزه، وكان فيها ذهاب شبابه. إذن هو يدعو الله تبارك وتعالى ويسأل ربه عز وجل، لعل الله تبارك وتعالى يحجب عنه الإجابة لمصلحته هو، ولكن إن حجب عنه الإجابة يدخر له من الثواب مثل ذلك، بمثل ذلك الدعاء يوم القيامة، أو يصرف عنه من الشر بمثل ذلك الدعاء، أو يعجل له ما طلب. فإذا ما سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا ما فرغت من متابعة المؤذن بانتهاء الأذان سل تعطى، كما قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث صحيح ثابت، أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني سترى المؤذنين إن شاء الله تبارك وتعالى وتعرفهم. عندما ترى الرجل طويل العنق يوم القيامة في الموقف، والناس قد قاموا لله رب العالمين، تجد المؤذنين أطول الناس أعناقا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه دعا للمؤذنين بالمغفرة، ومعلوم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما مر يوما على رجل يأكل بشماله قال: كل بيمينك. الرجل يأكل بشماله كما يأكل الشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فالرجل كان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ولها هنا دعائية، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا استطع. قال الراوي: فما استطاع ذلك الرجل أن يرفع يده بعد ذلك إلى فيه، شلت، شلها الله رب العالمين، أصيبت في شلت. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. كان مستطيعا لأن يأكل بيمين، ولكنه من كبره كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فليكن الأمر كما تريد وكما تحب وكما تقول، لم يظلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لا استطعت. فما استطاع أن يرفعها بعد إلى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمؤذنين. فعن أبي هريرة وأبي أمامة مرفوعا قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإمام ضامن، يعني متكفل لصلاة المأمومين. الإمام متكفل لصلاة المأمومين، والمؤذن مؤتمن، يعني أمين على مواقيت الصلاة. المؤذن مؤتمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه المسؤوليات: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الآئمة واغفر للمؤذن. دعاء النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، يعني أمين على مواقيت الصلاة، هو يراعيها ويبحث عن مواعيدها، لا يقدم ولا يؤخر، وإنما يكون متحريا. فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا دعاء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كررها 3 مرات صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمؤذنين، اللهم اغفر للمؤذنين، اللهم اغفر للمؤذنين، هو دعاء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الجن والإنس يشهدون للمؤذن يوم القيامة. فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، أراك تحب أن تكون بعيدا في الصحراء ترعى غنمك، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى، يعني غاية صوت المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هذا الكلام يقول ليس من عندي، وإنما سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت في غنمك في باديتك فارفع صوتك بالنداء بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومالك والنسائي وابن ماجه، وزاد ابن ماجه: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. فما يسمع مدى صوت المؤذن وغايته ومنتهاه شيء إلا شهد له يوم القيامة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم، هم أمناء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤذن مؤتمن، فهم أمناء أهل أمانة، وما داموا أهل أمانة فهم أهل عدالة إن شاء الله تبارك وتعالى. حملهم المسلمون أمانة الصلاة وأمانة السحور. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي محذورة: أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. وهذا حديث حسن أخرجه البيهقي رحمه الله. وعن أبي هريرة وغيره مرفوعا: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، كما مر في الحديث الذي مر ذكره، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي. النعيم العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى للمؤذنين المحتسبين المخلصين الذين يؤذنون حسبة لله رب العالمين، ورفعا لأمر الله جل وعلا، وتبليغا للأمانة لعباد الله تبارك وتعالى الصالحين. ما هو النعيم العظيم؟ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يبعث الأيام على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها، فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم. يعني تأتي الأيام يوم القيامة أيام الأسبوع بل أيام الدنيا، وتأتي الجمعة خاصة منيرة زهراء لأهلها، تحف بها الأيام كالعروس تهدى إلى كريمها إلى عريسها، تضيء أي الجمعة لهم يمشون في ضوئها. ربك على كل شيء قدير، ألوانهم كالثلج بياضا، رياحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا، ما يطرقون تعجبا، ينظر إليهم الثقلان يعني الإنس والجن، لا يطرفون ولا يطرقون، حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. يعني في هذا العرس العظيم يوم القيامة عندما يبعث الله تبارك وتعالى الأيام على هيئتها في الدنيا، ولكن الجمعة تأتي منيرة زهراء يحف بها ما يحف بالعروس من تلك الكريمات الوصيفات، تحف هذه الأيام بالجمعة تنير لهم، ثم يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا، حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. المؤذنون المحتسبون هم الذين يخوضون ويخالطون في هذا النعيم العظيم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا الإخلاص أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص يا كريم، اللهم ارزقنا الإخلاص يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا ووفقنا لكل خير، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.